أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام راء تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وما أهلكنا من قرية إلا ولا كتاب معلوم. ما تسبق من أمتنا جلا وما يستأخرون. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين. وما يأتيه من رسول إلا كانوا به يستهزئون. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به. وقد خلت سنة الأولين. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون. لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، اليوم إن شاء الله نأخذ سورة الحجر، وهذه السورة أيضا من هي السورة قبل الأخيرة في الحزب الثالث من أحزاب القرآن حسب تحزيب الصحابة، وهو حزب يونس. وهذا الحزب من أقدم ومن أول ما نزل من القرآن، واضح أنه هو كله مدني وسورة كلها قديمة. هو وأول الحزب الذي يليه الإسراء والكهف ومريم وطه والأنبياء، كما قال ابن مسعود، الخمس العتاق الأول من تلادي، أي من قديم ما أخذت من القرآن. كذلك هذا الحزب نزل في أيام الشدة وأيام الامتحان في مكة وأيام الاستضعاف، ولذلك كما ذكرت لكم مليء بتأنيس المؤمنين وتصبيرهم وأيضا تعليمهم بسنة الله الماضية وتهديد الكافرين وأنهم في قبضة الله وأنهم يمشون على أثر من قبلهم. وهذا يختلف عن الحزبين اللذين قبله، وهما السبع الطوال، حزب البقرة وحزب المائدة. فهذه الأحزاب الاثنين اللي تنتهي بالتوبة يغلب عليها أنها متأخرة جدا، إلا الأنعام والأعراف نزلت في مكة، وباقي السور كلها نزلت في المدينة، بل من آخر ما نزل في المدينة مثل التوبة ومثل المائدة والبقرة وغيرها. فلذلك كررنا كثيرا أن هذا الحزب اليوم من أنفع ما يقرأه المسلم لتشابه الظروف، يعني وإن كنا بحمد الله في دار إسلام وفي بلد إسلام نحمد الله على ذلك، لكن يعني إعراض كثير من الناس عن الحق، كثرة الأحزاب المضلة، كثرة الاستهزاء بالحق، وانفتاح الناس بعضهم على بعض. فهذا الحزب سبحان الله، يونس وهود ويوسف والرعد وإبراهيم والحجر والنحل، هذا الحزب الثالث، نافع للغاية قراءته وتدبره وترديده. هذه السورة قبل الأخيرة، ما بعدها إلى النحل في هذا الحزب العظيم المبارك، وهو سبحان الله أقل الأحزاب السبعة من حيث الكمية. لو رأيتم عدد الصفحات، يعني تحزيب الصحابة للقرآن على عدد السور، وليس متقارب، ليس متماثل في عدد الصفحات. هذا الحزب هو أقل حزب، هذا والصافات. وتعرفون أحزاب القرآن السبعة دائما نكررها، هي كانوا يختمون كل جمعة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ثلاث سور، وخمس وسبع وتسع وإحدى عشرة وثلاثة عشرة سورة، آخرها الحجرات والحزب السابع هو المفصل من قافل الناس، فهذا الحزب الثالث. وعلى طريقة المتأخرين يجمعون أوائل السور في كلمة واحدة، أوائل هذا السور الأحزاب السبعة مجموعة في كلمة فمي بشوق، فمي بشوق يعني إلى القراءة، فالفاء الفاتحة والميم المائدة ويا يونس، هذه أوائل السور أوائل الأحزاب، والباء بني إسرائيل اللي هي الإسراء، والشين الشعراء، والواو والصافات، وقاف قاف فمي بشوق. يقول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم، وآيات هذه السورة 99 آية، وهي أيضا في التجزيء الأخير هي بداية جزء وهو الجزء 14. يقول الله عز وجل ألف لام راء، تلك آيات الكتاب، تلك أي هذه، ولكن تلك تستخدم للبعيد والغائب، وهذا المراد منها التعظيم والتفخيم. تلك آيات الكتاب يعني التي ستقرأها الآن وتسمعها هي آيات الكتاب وقرآن مبين، اثنين آيات الكتاب وقرآن مبين. قال بعض العلماء تلك آيات الكتاب أي جميع ما في الكتب السابقة من العلوم مجموعة في هذه الآيات، وقرآن مبين وأيضا وهذا القرآن المبين، فهي تجمع العلوم التي في جميع الكتب السابقة هو في هذا القرآن، هذا معنى. وقال بعضهم لا، إن الكتاب والقرآن هو هذا القرآن، ولكن نوع الله عز وجل صفاته فهو كتاب مكتوب وهو قرآن مقروء، وهو القرآن أيضا من الجمع، ومنه القرية والقراء والتقري، فهو أيضا مجموع بعضه إلى بعض مثاني ويؤيد بعضه بعضا. فتلك آيات الكتاب وقرآن، وهذا القرآن أيضا وصفه بأنه مبين، مبين ما يخفى على أحد، آياته واضحة جلية كالشمس، اللي في قلبه هوى يغطي الهوى على عينيه ويتبع المتشابه، وله مبين. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. سبحان الله، كثيرا ما يثني الله على هذا الكتاب، بل لا تكاد تبدأ سورة إلا الثناء على هذا المصحف وهذا القرآن، وأكثر الناس في غفلة عنه. تلك آيات الكتاب وقرآن مبين، والله كانت وقع هذه الآيات على الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم في مكة لها وقع عظيم مع الضغط والتقتيل والبلاء اللي يأتيهم من المعاند والمعارض، لكن تأتي هذه مثل نسيم السحر ومثل البلسم، كل ما يتغنون بها في آخر الليل يأنسون من الدنيا وأهلها وما فيها من مشاكل وفي ذات الله. فهكذا فكونوا أيضا، تكون الآيات هذه علاقتكم بها علاقة المحب المشتاق الباحث عن الأنس فيها، عن التعزية وعن التعليم، كما كان الصحابة. قال تعالى ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، الآن في تلك الظروف اللي نزلت في هذه الآيات كفار في غاية الطغيان والجاه لهم والشهرة لهم والدنيا عندهم والعامة معهم والتجارة في أيديهم، كل شيء معهم، ومستضعفين هؤلاء الصباه، ويحتقرونهم يسمونهم الصباه ويضحكون بهم، وإذا رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت يتضاحكون وتمايلون، وتعرفون قصصهم. والسيرة تراها من أنفع الأشياء، السيرة قراءة السيرة مع القرآن من أنفع الأشياء، بل السيرة تبين لك أيضا أسباب النزول ووقت النزول، ما في أنفع منها أبدا، سبحان الله، نافع للغاية. مثل ما ذكرت لكم في الدرس الأخير في الموطأ، اللي حضر بناء البيت مثلا، بيتك حضرت بناءه من أول مسمار إلى آخر مسمار، وأنت حاضر بناءه وتعرف كيف بدأ وكيف تأسس وش أهم شيء فيه وش أعمدته وش، مو مثل اللي جاب البيت جاهز. ترى اللي يعرف الإسلام من بدايته وكيف توالت الشرائع وكيف نزلت وكيف اكتمل، تراه مثل اللي يشرف على بناء بيت حتى اكتمل، يكون يقينه وتصوره البيت أكثر من اللي جاء البيت جاهز ما يدري وش أوله وش آخره. مثل الآن أكثر الناس الإسلام ولدوا فيهم أهلهم من آلاف السنين، فما يدرون وش المهم وش غير المهم، كله مهم، وش الأهم وش الأعظم وش ما يعرفون، ففي تلك الفترة الكفار لهم الصولة ولهم اليد الظاهرة، وما في واحد منهم ومن العامة يتمنى يكون مسلم، لأنه معناه أنه بيفقد دنياه وبيذهب معها الصباح إلى الاستهزاء والبلاء. لكن في يوم من الأيام سيود هؤلاء الذين كفروا لو كانوا مسلمين. هذه غاية التأنيس، ترى في يوم يتمنون أمنية بل يدفعون الدنيا كلها حتى يكونوا مسلمين. ربما يعني سيأتي، وإن كانت قد تستخدم في التقليل لكن تستخدم أيضا في التكثير، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. هذا في أحوال أولها قيل إنها عند المعاينة، إذا جاءت إذا رأى ملائكة العذاب أتوا لقبض روحه تمنى لو كان مسلما بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، وكذلك إذا رأى موضعه من النار في القبر، وكذلك في العرصات، وكذلك كل المواقف سيتمنى أن كان مسلم. لكن من آخر المواقف وأعظمها أنه يدخل معهم في النار أناس من عصاة الموحدين، ولكن كما قال علي، وعلي له بالمناسبة عند هذه الآية له أثر طيب للغاية، رواه ابن شاهين في كتاب السنة ورواه ابن أبي حاتم، وبين أن عصاة الموحدين يدخلون النار لا تزرق عيونهم ولا تسود وجوههم، حرم الله عليهم الخلود لأجل التوحيد، وحرم النار على وجوههم إكراما للسجود، ولا يلبسون القطران ولا يصفدون بالأغلال، ولكن لابد أن يأخذ الله منهم نقمته، والله عزيز ذو انتقام. منهم يقول علي من تبلغ النار إلى قدميه، ومنهم من إلى ساقيه، ومنهم إلى كذا، ومنهم إلى عنقه، ومنهم من تغشاه، منهم من يبقى سنة، ومنهم من يبقى يوم، منهم من يبقى شهر، وأكثرهم من عصاة الموحدين، نسأل الله أن يعفو عنا ويتغمدنا برحمته، أكثرهم من يبقى مدة الدنيا منذ أن خلقها الله إلى أن تفنى، وهو يعذب انتقام من الله، لأنه يقول علي الذين ماتوا على كبائرهم غير تائبين ولا نادمين، الذين ماتوا على كبائرهم غير تائبين ولا نادمين. هذه نقمة الله عز وجل، إذا ما تغمدهم برحمته لابد يأخذ منهم النقمة. لكن استهزأ بهم الكفار أهل اللات والعزة في آخر أيامهم، وقالوا ما أغنت عنكم لا إله إلا الله، ما نفعتكم، وهم أهل لا إله إلا الله، ما أغنت عنكم شيء، ها أنتم معنا في النار. فلما سمع الله، يقول علي وكذلك في حديث أبي موسى، لما سمع الله هذه الكلمة من الكفار غضب غضبا لم يغضب قبله مثله، غضبا للا إله إلا الله، غضبا للتوحيد، وفي لفظ آخر أن الله غار للتوحيد وأهل التوحيد، فأمر بإخراج الموحدين من النار وإدخالهم في نهر الحياة. عند ذلك بكى أهل اللات والعزة دما، وتمنوا لو كانوا مسلمين حتى يخرجوا مما هم فيه من العذاب. هذا من المواقف التي ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. وبالمناسبة فيها أيضا وجه حسن، وفي وجه حسن في مسألة لم يعمل خيرا قط هذه، وهو أن نبهني ذكرني بأحد الإخوة والآثار اللي فيه، وهو أن الله عز وجل إذا نصب الميزان والمفلس اللي يؤخذ من حسناته، منع الله أن يؤخذ من التوحيد شيء، التوحيد ما يدخل فيه، حتى لو ظلمت أو ظلمت ما يدخل فيه شيء، هذا يبقى لك، هذا أصل ما رأس مالك. لكن الأعمال يؤخذ منها، فربما نفدت أعمال العبد التي عملها بسبب أنه مفلس، ضرب هذا وأخذ أكل مال هذا وضرب هذا وشتم هذا، فدخل النار وهو لم يعمل خيرا قط، أي لم يستفد من أعماله، ذهبت كلها ليست له لغيره، أما التوحيد معه وهو كان مصلي في الدنيا، هذا أيضا من الأوجه. قال تعالى ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، هذا الآن تأنيس، الآن يستهزئون بكم، سيأتي يوم يتمنون أنهم مثلكم ومعكم. ثم قال تعالى ذرهم وهذا فيه هذه آية من الآيات المئة التي جاءت آية السيف ورفعتها في القوة، اللي هو الإعراض عنهم وتركهم والتولي عنهم، تولى عنهم ذرهم، لكن فيها التهديد العظيم. بل سبحان الله هذه الآية كما قال بعض السلف فيها تهديدين أولها وآخرها. أول شيء قال ذرهم يعني اتركهم، اتركهم لي، وبعدين قال فسوف يعلمون، سوف يعلمون ماذا سأفعل بهم. فيقول بعض السلف كيف يهنأ عيشهم وهم يعيشون بين تهديدين من جبار السماوات والأرض؟ يقول اتركهم، أنا تولاهم وسوف يعلمون. إذا قال لو قال هذا، لو قال هذا جبار من جبابرة الدنيا ولا ملوك الدنيا كان ما يهنأ العيش لأحد. لو قال اترك أنا أوريك فيه وبيشوف أنا شو أسوي به، سوف يعلم وهو يقول ويفعل، كان ما يهنأ العيش للإنسان ولا ينام. مثل ما قال النابغة، النابغة لما توعده النعمان أكثر ديوان النابغة الذبياني هو في وصف حالته أيام الهرب، أتاني أبيت اللعن أنك لمتني وتلك التي أهتم منها وأنصب. حتى في بعض أبيات يقول فإنك كالليل الذي هو مدركي وإن خلت أن المنتأى عنه واسع، يقول أنت مثل الليل وين أهرب منك. إذا كان هذا في ملك من ملوك الدنيا ويتكلم منه ما ينام ولا يهنى بعيش ولا بطعام، مثل ما قاله في أبياته يقول نبئت أن أبا قابوس أوعدني ولا قرار على زئر من الأسد. يعني أنت الآن بتنام في مكان وتسمع زئير الأسد، بتنام بتأكل بتهنى، الأسد جنبك يزئر. هذا فيه تهديد ملك، يمكن يقول يمكن يفعل يمكن ما يفعل يمكن يموت قبل ما يفعل، ومع ذلك كما قال النابغة ولا قرار على زئر من الأسد. فكيف بالذين يقول الله عز وجل ذرهم اتركهم لي وسوف يعلمون، كيف يهنؤون لولا الهوى؟ أعوذ بالله. ذرهم يفعلون ماذا؟ ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمن، ثلاث فسوف يعلمون. وهذه الثلاثة أيها الإخوة هي الأليق بأهل الكفر، ومن شابههم من أهل الإسلام ينتبه لنفسه. اللي أكثر الدنيا يأكل عند هذا وهذا واستراحات وعشاء وسمرة وكذا، أكثر همه بس من يغديه ومن يعشيه ومن يسمر معه ومن يسهر معه ويتمتع متاع الدنيا، هذا هو المسيطر عليه ويلهيهم الأمل، الأمل البعيد وبيسوي وبيعمر وكذا. هذه الثلاث هي المهلكات، يأكلوا ويتمتع ويلهيهم الأمل، يأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. المؤمن لا، يعني أكله للحاجة ومتاعه للحاجة والأمل عنده قريب قصير الأمل وعظيم الاهتمام بالآخر. يقول بعض السلف أثر يعني نافع يقول صلح أول هذه الأمة بالزهد واليقين، وفساد آخر هذه الأمة بالشح والأمل، الشح على الدنيا والحرص عليها وبناها والتهالك عليها، والأمل الإنسان ما في باله أن يموت اليوم ولا بكرة، ما حط في باله هذا الشيء. قال صلح أول هذه الأمة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بماذا؟ بالزهد، الزهد الحقيقي، الدنيا ليست في قلوبهم، الآخرة بين عين، وباليقين، اليقين بالآخر. وفساد آخر هذه الأمة بالشح والأمل. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا، شوفن هذا كما قال عمر ما ذكر الله المتاع والتوسع في الدنيا إلا في صيغة الذم، أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا استمتعتم به. والمؤمن حتى لو فتح له شيء من الدنيا ليست في قلبه وليست على باله، لكنها بلوى، ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه، أو ابتلاه ربه فقدر عليه رزق، إنما هي بلوى ينظر كيف تعمله. فسوف يعلمون. ثم قال تعالى أولا تعليم للمؤمنين، لأنهم النفوس تتشوف لسرعة الانتقام من المستهزئ والمعارض والمعاند، وأيضا تهديد الآخرين، فكأن سائل يقول متى طيب سوف يعلمون، متى تتبطش بهم، متى سوف تبطش بهم وتنتقم منهم وتفعل فيهم المثلات. قال تعالى مباشرة الجواب وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. وهذا من تمام الربوبية، الله هو اللي يحدد الزمان والمكان، ما يستعجل أحد، زمان الفرج وزمان الانتقام ومكان الفرج ومكان الانتقام، كل شيء يريد الله أن يفعله ما يستطيع أحد أن يتدخل فيه ولا يقترح شيء. بل إن من تمام التوحيد، من تمام التوحيد أن لا تتمنى تعجيل شيء قدم أخره الله، ولا تأخير شيء عجله الله. ما تمنش، لأنك أنت تدبيرك أنت وتفكيرك ما يكون أحسن من اختيار الله عز وجل. فأنت دائما تلح والنفس مولعة بحب العاجل، لكن دائما ثق أن الزمان والمكان اللي اختار الله أحسن شيء. حتى في إهلاك الظالمين، وما أهلكنا من قرية هو لابد إهلاك. قال تعالى في سورة الإسراء بعد هذه بسورتين: وإن من قرية إلا نحن مهلكوها أو معذبوها عذابا، وإن من قرية إلا نحن مهلكوها ومعذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب المسطور. وفي أول السورة: وكما أهلكنا من القرون من بعد نوح. القرى الظالمة، وقال تعالى: وكم أهلكنا من قرية كانت ظالمة، لا بد لها هلاك. الآن نسأل الله أن يرفع المسلمين. العراق ما جاء هلاك الآن 20 سنة ولا 30 سنة وهم في هلاك شديد وتشرد في أنحاء الدنيا. الشام الآن ما جاء هلاك، اليمن الآن ما جاء هلاك، شمال أفريقيا ما جاء هلاك الآن بالفتن وبالحروب بالخوف بالجوع. كل قرية لازم يأتيها الهلاك إذا كانت ظالمة، لكن متى وأين وكيف؟ هذا من تمام الربوبية إن ما حد يتدخل فيه، ومن تمام التوحيد من العبد إنه ما يتدخل ولا يستعجل، كما قال تعالى: استمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. وقال: اتبع ما يوحى إليك واصبر. إلى متى؟ حتى يحكم الله. لا مو بيقول اصبر حتى تكون ممكن ولك دولة ولك شهرة، لا، اصبر حتى يحكم الله، لأنه وهو خير الحاكمين. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. ولا بد في الإهلاك في الدنيا الخزي، لا بد من إعذار، لا بد من إنذار، وهذا من تمام رحمة الله. وهذا معنى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، معناها وما كنا معذبين في الدنيا بالخزي والهلاك حتى نبعث رسولا. وهذا التأويل ليس بالتشهي، بل القرآن كله يدل على هذا، كل القرآن. وكما قلت لكم، خذوا كلمة إهلاك وانظروا كيف تأتي في القرآن حتى هذه الآية. وفي الآية الثانية: وما أهلكنا من قرية إلا وأهلها ظالمون، وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون، وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون، يعني الله عز وجل هو اللي يحدد الموعد. قال تعالى: وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعد. الله ليجعل لمهلكهم موعدا، هذا تهديد لقريش وكفار مكة، وتأنيس للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهم في غاية الاستضعاف. طيب، رجع الكلام الآن لهم كيف يستهزئون. وقالوا: يا أيها الذي نزل عليه الذكر. تهزئون، كلام هذا قالوه على وجه الاستهزاء، يعني أن تزعم أن نزل عليك الذكر. مثل: يا أيها العالم، تستهزئ بواحد تقول أنت عالم، يا أيها الأمير، يا أيها الذي نزل عليه الذكر، يا أيها الساحر ادع لنا ربك، يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. إنك بالتأكيد، واللام أيضا لام التأكيد، إنك لمجنون. ليه مجنون وهم يقولون أنه أعقل بني آدم وأنه الصادق الأمين، وأربعين سنة جربوه ما عرفوا عنه إلا جودة العقل والصدق والأمان؟ ليه مجنون؟ لأن اللي خالف الأهواء، أهواء الناس، ويقف أمام التيار مجنون، ولا بد للتيار أن يقذف يمين أو يسار. تيار جارف كذا تجي تقف وجه التيار، هذا مجنون، ما لك حل إلا أنك تمشي مع التيار حتى لو كان غلط، أو تقف يمين ويسار وتفرج في التيار. لكن تجي توقف أمام التيار الجارف هذا، دنيا مرتبة ورحلة الشتاء والصيف و360 صنم حول الكعبة، ونشأ عليها هم وآباءهم واللي قبلهم، والأمور مرتبة، ويعني هرم فيها الكبير ونشأ فيها الصغير، تأتي الآن تبي تخرب هذا كله وتنقض هذا كله، أمور مستقرة، مجنون. هذا الجنون اللي تتهم به الرسل، الجنون اللي تتهم به الرسل، وهو ترى في تفكير الناس جنون. حتى العامة كذا يعتبرون هذا جنون. تصورت الصورة كيف؟ تيار جارف وتجي تاقه في وجهه، تبي ترده إلى مساره الصحيح، السيل الآن طالع عن مساره وتبي ترد المسار الصحيح، تاقه في وجه التيار. مثال آخر، اللي جاي مع الطريق السريع هذا، طريق السيل ومخالف، مخالف من الناس، السيارات سريعة رايحة مع طريقه وجاي عكس، لكن هذا معاكس، لكن النبي صلى الله عليه وسلم والهداة الناس هم اللي معاكسين يردهم الخط الصحيح، لكنهم مسرعين في الخط الخطأ. هذا معنى مجنون. كل الرسل لازم قال مجنون، لأن العاقل اللي يمشي مع الناس في أهواءها وفي أمورها المرتبة ولا يغير عليهم، هذا العاقل عندهم العقل المعيشي، هذا العاقل ما فكروا في آخر ولا فكروا في حق الله ولا فكروا في، فكرون بس إن الأمور مترتبة وإيش مش بتسوي. الآن اللي بيتكلم في الأشاعرة مجنون. الأشاعرة من 1000 سنة، أكثر من 1000 سنة، من 1200 سنة يمكن بعد الإمام أحمد، أمورهم مترتبة، هم المشايخ، هم العلماء، هم المشاهير، هم اللي يفسرون القرآن، هم اللي أهل الفقه، هم أهل الأصول، هم أهل الحديث، هم أهل كل شيء بيديهم. كلنا يمدحهم وكلنا يقول هذول أئمتنا وهذول علام الدين وهذول. يجي واحد مجنون يقول الناس ترى ذول أشاعرة وترى السلف كلامهم كلام الجهمية، يقولون خلاص بعد ما ترتبت الأمور تبي تغيرها كلها تنقضها، أنت مجنون. هذا مجنون عند الناس ولا لا؟ مجنون بل غاية الجنون عندهم. هذا مثال يعني. الآن وترى الناس يوم يقولون مجنون ترى ما يمثلون، هم صادقين، هم يتوقعون أنك مجنون. يعني أمر مستقر من 1000 سنة تبي تخربه الآن، مالك إلا أنك تمشي على نفس القواعد، ولا التيار ترى يرميك، التيار يرميك أو أن الله عز وجل يعني يلطف بك، ولا لازم التيار يضربك يمين ويسار. كيف هذا الطريق وجدنا أبانا عليه وأجدادنا ومشايخنا؟ أنه لو أنكر العلو، لو أنكر النزول، لو أنكر الوجه، لو تلاعب الصفات، لو لعب في القدر، لو لعب في الإيمان، قل هذا من أئمتنا وأخطأ ونعم لأنا، يعني مثل القواعد اللي يقولها الذهبي وغيره. كذلك اللي الآن بيكفر المشرك بعينه مجنون. الحين بني عليه أشياء كبيرة، بني عليه هجرة، وبني عليه تحريم الذبائح والتوارث، حتى لو كان يعبد القبور. شوف لك طريقة بحيث أنه تمشي الأمور. هذا معنى الجنون، هذا معنى الجنون. ثم قالوا لو ما تأتينا بالملائكة، لو ما هنا بمعنى لولا، ولولا بمعنى هلا، كلها تحضيض وطلب. مرة ما تجيب الملائكة، يا أيها الذي نزل على الذكر، مستهزئون، جيب الملائكة إن كنت من الصادقين، خلي الملائكة تنزل وتعلمنا وتفهمنا وتكلم وتقول هذا ترى صحيح، ترى جبريل اللي يأتيه. جاء الرد عليهم، أولا ما ننزل الملائكة إلا بالحق. شوف حتى الإنسان لو كان يستهزئ لازم ترد عليه، لكن مو بلازم ترد عليه بنفس لغته ولا بنفس استهزاء، تقول الحق لو كان هو يضحك منه. ما ننزل الملائكة، يقول رب العالمين ما ننزل الملائكة إلا بالحق. الملائكة ما تنزل باقتراح معاند ولا استهزاء معترض، ما تنزل، تنزل بالحق. الله خلقها مو بكل ما اقترح أحد وقال جيبوا لي ملائكة تجي. ملائكة خلق عظيم خلقت لأشياء، هذا واحد. بعدين الملائكة تنزل بالحق، الوحي بالرسالات، بالعذاب، بالمطر، بالبعث بعد الموت. الملائكة عندها مهمات كلها حق، ومن الحق اللي تنزل به الملائكة العذاب، تنزل بالعذاب كما نزلت على عاد وثمود وغيره. أنتم تريدون الملائكة ترى تنزل بالعذاب، هي نزلت بالحق ورفضت الحق، تنزل بالعذاب. قال تعالى يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. وحتى نزول الملائكة لقبض الأرواح تنزل بالحق، فقال تعالى اقترحكم هذا وبال عليكم، ما ننزل الملائكة إلا بالحق، هذا واحد. والآن كل ما قام أدعياء من أحزاب الضالة قالوا الملائكة نزلت معنا ورأينا الملائكة، مثل أهل الثورات وأهل الجهاد المزيف، الملائكة ما تنزل إلا بالحق. الأمر الثاني وما كانوا إذن منظرين، لو نزلت الملائكة خلاص ما عاد فيه انظار ولا تأخير، ما في إلا عذاب، وما كانوا إذن منظرين. إذن من مصلحتهم الخير لهم أنهم ما يقترحون، لأن الملائكة ستنزل بالحق ولن يقبل عندئذ اعتذار أو تأخير أو إنظار. ثم قال تعالى، هم الآن يقولون يا أيها الذي نزل عليه الذكر، أثبت الله، قال نعم هذا اللي نزل عليه الذكر، يعني حتى لو الناس تهزوا بك وأنت على حق افرح، قل نعم. إذا قالوا أنت اللي تكفر، هذا اللي كفر المشرك، قل أنا اللي كفر المشرك بعينه، المشرك والمسلم أبدا. اللي يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله يصلي ما كفر ولا شيء، لكن المشرك كفر. إذا قالوا هذا اللي يبدع المبتدع، قل نعم أنا اللي أبدع المبتدع، أفرح بالحق حتى لو كان يستهزئون بك. هنا قالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر، قال الله إنا نحن نزلنا الذكر، نعم هو اللي نزل عليه الذكر، إنا نحن نزلنا، شوف التأكيدات، الذكر وهو القرآن والوحي والسنة والخير، وإنا له لحافظون. نعمة كبيرة من الله على هذه الأمة أنه ليتكفل بحفظ الوحي والذكر، ومن الذكر المحفوظ القرآن والسنة وما يؤيد السنة، حتى آثار أبو بكر وعمر والصحابة اللي تبين القرآن يحفظ الله لنا، اللي في خير يحفظ الله لنا، الله عز وجل يحفظ الذكر، يحفظه في صدور الرجال، ويحفظ علماء يقومون يبينون الذكر، ويحفظ الذكر من الباطل، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ويحفظ الذكر هذا من تزييف الشياطين، شياطين الإنس والجن، ومن علماء السوء. كل هذه أنواع كثيرة من الحفظ حفظ الله بها الذكر. كم حاول شياطين الإنس والجن أن يغيروا في الذكر أو يبدلوا كما فعلوا في الأمم السابقة، ممنوعين. ومن ما من الله به علينا في هذه الأمة خاصة علم الإسناد، لولا القوائم لقامت الزنادق على المنابر، لولا المحابر لقاموا على المنابر، وبيننا وبين القوم القوائم، الإسناد، أن تقول حدثني فلان عن فلان عن فلان، هذا ما يوجد إلا في هذه الأمة، وتشوفون كتبهم الآن كلها بدون أسند. وأنواع حفظ الله كثير، حفظ الخط الآن ما حد يغير في المصحف، سبحان الله ما حد يقدر يغير في المصحف الآن، حتى مع الجوالات والمصاحف المزيفة اللي في الجوالات، وهذا من أسباب أعوذ بالله آخر الزمان، لكن الله حافظنا الذكر، يأتي طفل صغير يرد عليه يقول هذه ترى الآية مزيفة، لكن غيرها لا، شوفوا الكتب الأخرى لعب فيها، يكتبون الكتاب بأيديهم يقولون هذا من عند الله. لكن فيه حفظ أهم وأعظم، وهو حفظ المعاني، يعني الشيطان يوم شاف أن القرآن ما يمكن تغيير الألفاظ، طلع علماء سوء علماء شعرية وقال اتركوا اللفظ وفرغوا المعنى، اتركوا اللفظ كما هو وفرغوا المعنى، يعني أنت الآن الله عز وجل يقول خلقت بيدي، ما تقدر تمسحها ما تقدر تغيرها، خلاص خلقت بيدي، لكن شو تسوي؟ تروح تجوفها من الداخل تقول لا ترى يدي هذه ليست كما تفهم العرب من اليدي، بحيث إن إما تأويل أو تفويض، حتى التفويض، التفويض هو أنه ما لها معنى، بس يدين ما ندري، ليس كما تفهم العرب من كلمة اليدين من غير تشبيه. لكن كيف حفظ الله القرآن من اللعب في معانيه؟ بأسود السنة، بأسود السنة، يحمل هذا الدين والعلم من كل خلف عدوله، يأتون يكسرون رؤوس الأهل الباطل، يقول ترى هذا وإن كان يقول أنا من أهل السنة ترى جهمي، وهذا ترى مرجي، وهذا خارجي، وهذا كذا، ترى هذا يلعب، ترى هذا، وش الفرق بينه وبين بشر المريسي؟ الآن جيبوا فرق بين الأشاعر المتأخرين وبين الجهمية الأوائل اللي رد عليهم بشر، لو تقرأون كتب بشر المريسي نفس كلام أشاعر، يقولون أنه اليد القوة، نفس الكلام، جهمية جهمية ولا شك. ثم إن الأشاعرة زادوا عليهم البلاء كله، حتى لا إله إلا الله فرغوها من معناها وقالوا لا قادر على الاختراع إلا الله، وهذا يقر به أبو جهل وإبليس، لا قادر على الاختراع، فمن أقر بأنه لا أحد يقدر على الاختراع إلا الله فهو موحد. إذن كل شيء فرغوه من معناه، فمن حفظ الله للذكر أن يهيئ لهم أن يفضحهم كما فعل جل وعلا، وأفعاله جميلة مع المسلمين من أول الدهر، يخرج لهم من يفضحهم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظين، حافظين لحروفه ولحدوده ولمعانيه، بالجهاد، ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. ثم قال تعالى أيضا مبينا السنن للطائفتين، لأولياء الله ولأعداء الله، تأنيس لهؤلاء وتهديد لهؤلاء. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين، لست أول رسول وما كنت بدعا، يقول عز وجل في الأحقاف بدعا من الرسل، لست أول رسول. أرسلنا من قبلك في شيع الأولين، الشيعة هم الفرقة المتفقة كلمتهم على رأس أو مذهب، يسمون شيعة إذا كانت كلمتهم متفقة على رأس معظم عندهم أو مذهب. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين، أرسلنا رسل كثر في شيع الأولين، لنعرفهم ولما نعرفهم، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. ما كانت ردة الفعل لهؤلاء المرسلين؟ ما هي ردة الفعل المتوقعة من كل الأمم وكل الشيع في كل زمان في كل مكان، مع أنهم ما التقوا؟ تلقى شيعة في المشرق وشيعة في المغرب وشيعة في، وردة الفعل واحدة، وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به استهزئون. إذن أنت لست بدعة من الرسل، الاستهزاء اللي يمر بك ترى سنة ماضية، ردة الفعل اللي من أهل عصرك ترى شيء طبيعي، سنة ماضية، ترى هذه حكمة الله. فقد يقول قائل ماذا وراء ذلك؟ يعني النقطة الأعمق من ذلك، لماذا؟ لماذا هذا كله؟ فجاء الكلمة سبحان الله العظيمة القاهرة القاسمة للظهور القدرية، قال تعالى كذلك نسلكه في قلوب المجرمين، هذه الآية تخنقهم خنق، كذلك نسلكه ندخله في عروقهم في شرايينهم، يدخل ماذا؟ استهزاء، الشرك، تكذيب، الإضلال، حرب الله ورسوله، سلكه الله في قلوب من؟ في قلوب من؟ انتبهوا، ترى أي كلمة تغافل عنها في القرآن تدخل في ربكة، في قلوب المجرمين، هو مجرم. فكان عقوبة الله لإجرامه أن سلك الشرك والاستهزاء بالرسل في قلبه، هو مجرم في البداية. ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء، ترى من تمام الربوبية، من تمام الربوبية إطلاق المشيئة، إن الله يفعل ما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. شفتوا كيف هذه الآية كيف تخنق القدرية؟ القدرية يقولون الشر ما ليس من الله، نحن نفعله، والله يقول لا، حتى الشر والشرك والكفر والاستهزاء والتكذيب نحن سلكناه. شوف كلمة سلكة، هذه ما قال أدخلناه ولا قال وضعناه، لا، سلكناه في سورة الشعراء سلكناه، وهنا نسلكه، مثل قوله هلك عني سلطانية، ما أغنى عن مالي، هلك عني سلطانية، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا سلكوه. إذن أدخله الله، أدخل الشرك في قلوبه. الله مضل ولا غير مضل؟ الله مضل. الله فاتن ولا ليس بفاتن؟ الله فاتن، فتنتك تضل بها من تشاء. لكن الله ظالم؟ تعالى الله، يضل الله الظالمين، نسلكه في قلوب المجرمين. إذن هذا هو كشف لبعض ما وراء المرئيات. الآن عندنا رسل وعندنا ردة فعل من أقوام، هذول يأتون بالحق وهذول يستهزئون يقولون جيبوا الملائكة، فأنت تقول لماذا هذا الأمر؟ قال كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به. لو يا محمد تصيح فيهم وتأتي بكل الآيات وكل البراهين، ليه؟ لأن قلوبهم قد سلك فيها الشرك والتكذيب. تخيل واحد مسلوك في قلبه الشرك والتكذيب، ينفع شيء؟ ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا، إلا أن يشاء الله يطلع لسلكه ويفتح قلبه، عند ذلك يهتدي، حتى نعرف أن مالك شيء يا ابن آدم، مالك شيء، لك أسباب تتبعها فقط. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين. ولذلك إذا جاءوا يختبرون واحد يشكون فيه في القدر ولا اتهم اتهامات باطلة مثل الحسن البصري يسألون عن هذه الآية. وكذلك آية الصفات اللي قال الله عز وجل فيها فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. هنا قالوا الحسن البصري كذلك نسلكه، نسلك ماذا؟ الجواب يبين موقفك. إذا كنت تعتقد أن الشر ليس من الله ما تقدر تفسر الآية حسب تفسير الصحابة. قالوا نسلك ماذا؟ قال نسلك الشرك والكفر. قالوا لست بقدري، يكذبون على الشيخ. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين، ظنوا بالله أحسن ظن، ولكن الله ترى كامل ويبطش وذو انتقام، المجرم ما لله هذا. ولذلك يقول عز وجل لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين. في ناس كثير قبلهم سلكنا الشرك في قلوبهم واستهزأوا وانتهوا. سبحان الله، الآيات هذه سبحان الله العظيم، لطائفة مثل النسيم مثل بلسم صحيح، والطائفة الثانية تهديد مرعب. نفس الآية تكون هي تهديد مرعب أعلى درجات الرعب، وتكون نسيم ناعم على الثانية، وهي نفس الآيات سبحان الله العظيم. وقد خلت سنة الأولين. طيب لماذا سلكه الله؟ الإنسان يقول طيب أنت الآن عرفنا السبب أنك سلكت، طيب لماذا سلكت؟ ترى لماذا هذه لا حد، إنه يفعل لا يسأل عما يفعل، لكن نحسن الظن به أنه ما يظلم. لكن الله في القرآن يجيب على كل الأسئلة الوجودية هذه، قال يعني يبين ليش سلك الشرك، لأنهم ما يستاهلون له. ليه؟ ولو فتحنا عليهم بابا من السماء. هذه الآية مثل آية الأنفال، لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، والله لو كان الله يعلم فيهم ذرة خير يسمعهم. يقول الله عز وجل عنهم مبينا سبب أن سلك الشرك في قلوبهم، ولو فتحنا عليهم بابا من السماء، باب فتح السماء فيها باب، فظلوا فيه يعرجون. قيل أن فيه الملائكة، هم يريدون الملائكة تنزل وتطلع، شافوا الملائكة تنزل وتطلع. وقيل هم أنفسهم يصعدون ويشوفون السماوات يرجعون، المعنى واحد كلنا زي بعض. حتى وإن له، الضمير في له محمد، القرآن، الإسلام، الذكر، كلها صحيحة، وإنا له لحافظون. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا. ما في فائدة هذا، صحيح ما في فائدة. هو بنفسه طلع وشاف، ولا شاف الملائكة تنزل، قالوا إنما سكرت أبصارنا. عندنا نستخدم الكلمة هذه ثلاث استخدامات كلها صحيحة، سبحان الله كلها موجودة لا زالت، وكلها تؤدي لمعنى واحد. العرب تقول سكر الهواء سكورا، ولا زلنا نستخدم هذه الكلمة، نقول خلى الهواء يسكر شوي، يعني يركد ولا ينفذ في وجه اللي يريد. والمعنى الثاني، لكن هذه المصدر يكون سكورا، سكر الهواء سكورا. وعندنا سكر الرجل سكرا أيضا، إذا غطى على عقله بالخمر فلا عقله يذهب فيما يريد، يكون سكرا. وعندنا سكر مجرى الماء سكرا، إذا سكر الفتق أو سكر الباب أو سكر الباب، كلها تؤدي إلى أنه. فهم قالوا أبصارنا أتى ما يحول بينها وبين مباشرة الحقائق، حنا تعرضنا لشيء معين سكرت أبصارنا، بل نحن قوم مسحورون. إذن سواء النبي عليه الصلاة والسلام أو أصحابه اللي يتشوف إجابتهم على اقتراحاتهم، لا توقع أنهم بيؤمنون، لأن بعض الأهل الحق يعني وده أن الناس هذولا يهتدون، فلو اقترحوا شيء تجده في قرارات نفسه يقول طيب ورا ما نعطيهم هذا الشيء يمكن الله يهديهم. وأحيانا يطلبون منك التنازل، ويأتيك من يقول تنازل لعل الله يهديهم، غير طريقك لعل الله يهديهم. الله عز وجل يقول لمن تشوف لإنزال الملائكة لعل الله يهديهم، يقول ترى ما يتغير شيء، لأن قد سلك في قلوبهم الشرك، أعوذ بالله من ذلك. قال لو رأوا الملائكة تنزل من باب من السماء وظلوا فيه يعرجون، ستكون ردة الفعل منهم أن يقولوا سكرت أبصارنا، بل نحن قوم مسحورون، سحرنا محمد. وهذا مرة واحدة، النبي عليه الله عز وجل أعطى نبيه آية من غير اقتراح، لو اقترحوا هم هلكوا، وهي انشقاق القمر. هذه جاءت من غير اقتراح، يعني من غير اقتراح مبني عليه أن سنؤمن، هم يمكن يقولون افعل كذا، لكن اللي الأمم السابقة قالوا إذا جانا الشيء هذا سنؤمن. انشق القمر، شفتوا أبو قبيس هذا الجبل اللي عليه قصور الصفا، انشق القمر في القتيل، في القيمين الجبل وفي القيسار، هاي أهل مكة، انشق القمر. قالوا سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون، سحرنا محمد، يا له من سحر عظيم، شوفون القمر. طيب السحر ما يمكن يصير كذا، قالوا طيب في حل، الساحر يسحر الموجودين بس ما يسحر أهل الدنيا كلها، اسألوا أهل الأسفار، إذا قدموا علينا غدا المسافرين من جنوب مكة وشمالها وشرقها وغربها، قولوا البارح شفتوا شيء في القمر؟ جو السفار كلهم قالوا والله رأينا القمر انشق، يعني خلاص ما عاد في سحر، نفعهم شيء ولا شيء. إذن مالك حل إلا أنك اصبر، اتبع ما يوحى إليك واصبر على الحق حتى يحكم الله. الناس لا تمادى معهم، لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. ترى اللي قدامك كثير منهم، أنت ما تحكم على الناس، لكن كثير منهم سلك الله في قلبه التكذيب والاستهزاء، ما في فائدة. نسأل الله العافية والسلام، نعوذ بالله من الخذلان، نعوذ بالله من الخذلان. نسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى والصفات العلى أن يسلك في قلوبنا الإيمان واليقين. اللهم اسلك في قلوبنا الإيمان واليقين، اللهم اسلك في قلوبنا الإيمان واليقين، وارزقنا العافية وثبتنا بالقول الثابت. الآن إن شاء الله نتحرى ساعة الإجابة، وترى بالمناسبة يعني آخر ساعة من الجمعة هي أحرى شيء، حتى أحرى من ساعة الخطيب. وقد نبهني بعض الإخوة على ملحظ في الحديث، وهو قول صلى الله عليه وسلم لا يصادفها. ومعروف إن ساعة الخطيب كل الناس بيصادفونها، لأن كل المسلمين سيكونون في المسجد الساعة اللي يدخل فيها الخطيب له. فكلمة لا يصادفها معناها أنها ساعة تكون بالتحري، وفيها أحد يصادفها وأحد ما يصادفها. أكثر قول الصحابة كما ذكرنا في الموطأ أن آخر ساعة من الجمعة، هذه الساعة ساعة تسبيح وتهليل وشكر وذكر وفكر، وبعد المغرب مباشرة إن شاء الله فيه الوليمة، ثم تنصرفون. اللي عاد عنده عذر قاهر، لكن الأخ يفرح أنكم تحضرون. نسأل الله أن يجمعنا الحق وأن يتوب علينا وأن يكفينا شر الأشرار وكيد الفجار. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.